بسم الله الرحمن الرحيم. عشوا على قمم الجبال أعزة إن الصقور تهيم والطيران سل عنه التاريخ يشهد أنه كنت سكينة تعيد اليأس للباغين تنشأ جرح صهيونة يوسي كلما سكنت يتواسبون فليس من أحجام أرأيتهم هبوا من استسلام يتواسبون فليس من أحجام صلاة عزتك الأبية للدخيل كوني له تسجيلات الأمجاد الإسلامية تقدم سلسلة أناشيد ملاحم العزة ملحمة الشيشان شيشان يا أرض الأسود تجلدي فالنصر يستجدى من الرحمن حارب سحابتي نزهة لجيوشهم كلا فتلك عرائن الشجعان شيشان يا أرض الأسود تجلدي فالنصر يستجدى من الرحمن حسب تحامك نزهة لجيوشهم كلا فتلك عرائن الشجعان إذا وطئ العدو ترابها تنسد نظم الرحيل على العدوان رجال الجبال تسامقا تسامقوا على الإصرار والإيمان عاشوا على قمم الجبال أعزة إن الصقور تهيم والطيران سل عنه التاريخ يشهد أنهم أهل التقى والبأس في الميدان لزموا المساجد فاستقاموا سيرة وتعودوا الإثبات للرحمن واستلهموا عز المآل وانبروا يتسابقون إلى ذرى الإحسان إن المآذن لا تخطب رأسها وهلالها للرأس ليس بحاني الله أكبر قوتها شرارها هل ينحني المقتات بالإيمان الأحزان والنيران متقلبا النبضات والخفقان لا ألتقي بالبشر حتى أنثني فأعود للحسرات والأحزان ما لي على الأحزان والنيران متقلب النبضات والخفقان لا ألتقي بالبشر حتى أنثني فأعود للحسرات والأحزان ناحية الواجه خاطفي ودون ما من الأشجان خبرا يصف مكانعي ووراءه خبر تفيد لأجله العينان يتسابق المذياع والتلفاز فيه نشر الذي قد صار للشيشان قتل وتشريد وهتك محارم وغضا يصب على بني الإنسان والمسلمون كأنهم في هجعة لا يحفلون بوادي الحدثان يتسمعون وينظرون ولا ترى أثرا لهم كالصم والعميان يا ويحكم يا مسلمون ألم تروا ما حل بالأشياخ والولدان هدمت مساجدكم وريع حمامها ومدينتي صارت بلا حيطان هدمت مساجدكم وريع حمامها ومدينتي صارت بلا حيطان دول كثير عدوا إن أحصيت لكنها كالذرة الميزان شيشان شيشان شيشان شيشان شيشان شيشان إن اتحاد الكفر ولا وانتمى يوم استباح مواطن الأفغان ولسوف يلقى هؤلاء مصيره جراء هجمتهم على الشيشان إن اتحاد الكفر ولا وانتهى يوم استباح مواطن الأفغان ولسوف يلقى هؤلاء مصيره جراء هجمتهم على الشيشان صراط العقد عقبى دولة درجت على الإيقاع بالجيران عرفت فسادا في البلاد وسيطرت بالقهر والجبروت والطغيان وطوت شعوبا في عباءة ضغينها ومضت تهين كرامة الإنسان زعمت بلاد المسلمين بلادنا بالإفك والتضليل والبهتان ومضت تؤكد زورها بجيوشها وتؤكد البهتان بالنيران فاصمد أخا الشيشان وامض مظفرا واقهر جنود الظلم والعدوان ولسوف يظهرك المصير عليهم ما دمت ترفع رايه القران والنصر من عند العديد منزل رجل مهيمن بارئ الاكوان سيتم نصر المؤمنين بفضله ويذل أهل الجور والكفران سيتم نصر المؤمنين بفضله ويذل أهل الجور والكفران سيتم نصر المؤمنين بفضله ويذل أهل الجور والكفران شيشان.